الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد اتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند قراءة أول ما جاء في وصف دار الثواب التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن التزم بأمره وكفى وانزجر عن نهيه. ذكرنا مقدمة ما جاء في الجنة، نسأل الله تعالى الفراديس العلى منها ما جاء في وصفها، ومما جاء في وصفها كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. هذا الحديث فيه ساعة أبواب الجنة، عندما يدخل الفوج المكون من 1.25 مليون مرة واحدة، أول إنسان يدخل مع آخر إنسان، دلالة على ساعة الأبواب. في هذا دلالة على ساعة أبواب الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. ومن ساعة أبوابها أن أهل الجنة يدخلونها زمرا، والزمر يعني جماعات، والجماعة جماعة كبيرة. الزمرة الواحدة 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخره، يعني في هذا ساعة ما بين المصراعين، ما بين الظرفتين. في الجنة يسع 1,000,000 إنسان يدخلوا مرة واحدة، أولهم مثل آخره. ثانيا، في هذا أن أهل الجنة يدخلونها على أكمل صورة خلقها الله تبارك وتعالى، يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر. ثم قال: ليلة البدر. والقمر ليلة البدر قمة الجمال، حتى شاع بين الناس يقولون فلان مثل القمر ليلة كام؟ ليلة 14. وأصبحنا نسمي بدر، بل ونسمي بدور. لماذا؟ لجمال القمر في ليلة التمام. ذاك من الكهرباء التي أنستك النظر في ملكوت رب العالمين. لكن لو أنك في بادية أو انقطعت الكهرباء يوما ورأيت القمر في التمام، عندها ستكتب أشعارا ما استطعت إلى ذلك سبيلا في جمال القمر. لذلك أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة التمام. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى نظر وجوههم وجملها، والله يقول في كتابه: وجوه يومئذ ناضرة. من النظرة اللي هي الجمال، ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة عبس وتولى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. الوجه المسفر الذي استضاء بحسن تقاسيم وجهه واستنار بما ملأها، يعني البشرة من بشاشة. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصفه كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الناس، بعض العلماء، سئل سؤالا في جلسة من الجلسات، قالوا له: يا شيخ صف لنا الجنة. فتلعثم الشيخ ووجد أن الأدلة كثيرة، فجمع الأدلة كلها في شيء واحد. قالوا له: صف لنا الجنة. قال: إن في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت. يبقى كفاك أن ترى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ده متاع ولا ما هو متاع؟ بل هو من أكبر المتاع، ويتم المتاع بأن يبيحك الله تبارك وتعالى وجهه. قل آمين. إذن الجنة واسعة الأبواب، ومن يدخلها يدخلها على أجمل ما خلق الله وبرأ، يدخلها بوجه يملأه النور، بوجه جميل يملأه الحبور. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. التوصيف الموجود في الرواية صورة القمر معلومة، لكن من يدخل الجنة لا يعتريه في الجنة ما كان يعتريه في الدنيا. في الدنيا الإنسان الجميل البهي الذي رزقه الله تقاسيما طيبة، صورته طيبة، لكنه يحتاج إلى أن يبصق، ريقه يجري، يحتاج إلى أن يبصق، يحتاج إلى أن يخرج مخلفات أنفه اللي هو المخاط، ثم يحتاج إلى أن يأكل ليحيى، ثم بعد أن يأكل يحتاج إلى إفراغ مخلفاته كإنسان، لكن في الجنة لا تعتريه هذه الأشياء، لا يبصقون فيها. ثانيا ولا يمتخطون. ثالثا ولا يتغوطون. طيب واحد ملوش مخلفات، ملوش مخلفات كيف يحيا؟ كل هذه المخلفات تخرج كرشح، كرشح من بدنه. عارف الرشح اللي هو ايه؟ العرق. لكن عرقه في الجنة ليس كعرقه في الدنيا، عرقه في الجنة مسك يخرج من بدنه، مسك يخرج من بدنه. المسك الموجود اليوم في دنيا الناس مسك مصنع كيماوي، الطبيعي منفحة كده في أو غدة في الغزالة، والغزالة النهاردة تمنها كام؟ تمن الغزالة النهاردة ب20,000. طيب وغدة كده ما يطلعش كام جرام؟ ومن ثم المسك أو المسوك الموجودة في دنيا الناس كلها مصنعة، ومع تصنيعها فيها رائحة، فيها رائحة طيبة، حتى أن المسك حاز الفخر من بين العطور، يعني أزكى ما يشم المسك على طبيعته. ولذلك كما ذكرنا سلفا يقول الشاعر: إذا ما اعتز ذو فقه بفقه أو ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كباز. العطور كثيرة لكن المسك يتقدمها، والطيور كثيرة لكن الباز وهو نوع من أنواع الصقور يتقدمها. فالمسك هذا رشح أهل الجنة، هو لا يبصق فيه ولا يتمخط ولا يتغوط. أما كل هذا يخرج من بدنه كرشح، ورشحهم فيها المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آنيتهم فيها الذهب، لأنهم في الدنيا حرموه على أنفسهم امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما نهاهم النبي عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة انصاعوا لأمره، أتاهم الشيطان ليزين لهم المعاصي: أنتم تحرمون هذا على أنفسكم بينما غيركم يأكلون فيها وقد أصابوا من الغنى ما لم تصيبوا، ومع هذا صبروا وأيقنوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا أنفسهم في شهواتها ونزواتها وانتصروا عليها. لذلك كوفئوا على هذا بأن الله جعل آنيتهم الذهب، جعل آنيتهم الذهب. أما من كان في الدنيا مهزوما من نفسه يأكل في أواني الذهب والفضة، قد يكون مصليا وقد يكون موحدا وقد يقسم له في الآخرة بالجنة، لكن يمنع من أن يأكل فين؟ في آنية الذهب. الجزاء من جنس العمل، ومن ثم آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. المشط اللي انت بتسلك بيه ولا بتسرح بيه؟ انت لما تمسك المشط في شعرك بتسلك الاول ولا بتسرح الاول؟ ها؟ انت الاول بتسلك العقد اللي فيه وبعدها بتسرح. في التسليك بيخرج معاه شعر صح؟ وفي التسريح ويبقى الشعر معاك مسترسل، بتمشي زي ما انت عايز، تجيبه يمين ماشي، توديه في النص ماشي، ترفعه فوق ماشي. طيب المشط بتاع الدنيا عظم او خشب، عظم او خشب او بلاستيك، لكن المشط في الجنة ان شاء الله ذهب وفضة، ما تشتهيه، ما تشتهيه يكون، ما تشاءه في الجنة يكون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة. الألوة أقرب شبه لها في دنيا الناس العود الهندي. العود الهندي، ما في عود مصري أو مصري، وفي عود كمبودي، وفي عود سوداني، وفي عود هندي. يمتاز العود الهندي عن كل أعواد الدنيا فالرائحة والشذا والعبير، سواء كان زيتا أو كان خشبا. المجامر المباخر، المباخر اللي انت بتتبخر بيها. بيسافر الإنسان في الحج يقوم يبقى حريص ان هو يجيب معاه كده يعني 50 جرام بخور خشب، ويروح طبعا لبتاع العطور. 50 جرام دول بيتراوحوا في السعر ما بين 50 ريال الى 1,000,000 ريال حسب جودة الخشب وحسب نوعه. 50 جرام بمليون؟ ايوه بمليون. ما انت لما تقف بجوار الكعبة، الكعبة بتبقى معطرة، معطرة بهذا العود، معطرة بهذا العود اللي هو الغالي. التولة من هذا، التولة دي تستوي كام في المعيار المصري؟ تقريبا 3 جرام، تقريبا ربع تولة 3 جرام، يعني التولة 2 جرام. دي بتبقى واقفة بالمبلغ بشيء وشيء. ومن ثم افهم شوية، مجامر أهل الجنة يعني مباخرهم من أعلى شيء. والألوة هذه لم يدخل فيها يد بشر. في الدنيا إذا أرادوا العود يتحصلوا عليه بكده، بيصنعوا تحت الشجرة حوض كده من إيه، من رخام أو من إيه، أو من شيء لا يشرب الزيت، وبعدين يحزموا الشجرة كده بسلك، وبعديها تبدأ شجرة تنزل زيتها فين؟ في الحوض ده. وبعديها ياخدوا الحوض اللي في الحوض ويحولوه، ثم يدخل تصفية والتانية والتالتة والرابعة لغاية الـ10. التصفية الأولى لها سعر، والتانية سعر، والتالتة سعر، والرابعة سعر، وأنت ماشي كده. ومن ثم تلاقي العود درجات، هو اسمه هندي هندي بس درجات. فيه التوب اللي هو القمة، ده اللي هو أغلى شيء في الوجود على الإطلاق. طيب، مجامر أهل الجنة من الألوة، ولكن الألوة اللي في الجنة لم تتدخل فيها يد البشر، لم تتدخل فيها يد البشر مطلقا. ومجامرهم الألوة. طب انت هو ذكر المجمرة ليه؟ أيوة، لأن البخور ده عند العرب شيء له قدره، حتى في الضيافة، في الضيافة عند العرب إن أطعمك وأعطاك ولم يرجع عليك بالعطر يكون قد قصر في خير الضيف. هو عنده شرط كده في خير الضيافة وفي وجب الضيف، بعدما يقدم له كل ما يقدم من وجب الضيافة لابد أن يرجع عليه بالعطر أو البخور. حتى اشتهر عند العرب بعد العود ما في جعود، يعني إن عاد عليك صاحب الدار بالعود عطرا كان أو بخورا، يعني معناها يعني شرفتنا وآنستنا ومع السلام. ما هو أنت أول ما دخلت جاب لك الفاكهة، وبعديها صب لك القهوة، وبعديها قاعد يحييك، وبعديها جاب لك الطعام، وبعد الطعام جاب لك الواجب بارد او لبن او شاي، وبعدين اعطاك قهوة، وفي الاخر لما يقوم يلف عليك بالبخور معناها ايه؟ معناها يعني شرفتنا واهلا وسهلا، يلا عندنا اشغال. يقولون ما بعد العود اقعود، ما فيش بعد العود اقعود. يبقى العود ده اللي هو العربي اصلا بطبيعته يحب العطر. وحتى يعني البدوي للآن عنده يشم العطر ولا يطعم وما يأكلش، وأمهاتنا الكبار العجائز تقول لك كده، تقول لك يا لما البت بريحته حلوة أنمجع أنا مش مشكلة. لكن العصريات أهم شيء عندها الأكل والشرب والعطر مش مشكلة. طب يفرق الأمر ولا ما يفرقش؟ يفرق ولا ما يفرقش؟ يفرق كتير. الرائحة الطيبة من الجنة يا جماعة. تدخل البيت تلاقي البيت ريحته فسيخ، وتدخل التاني ريحتها سمك، والتالتة ريحتها توم، والزوجة ريحتها كل حاجة، وتكسل تحط عطر، ومن ثم الزوج هارب باستمرار، هارب باستمرار. لكن لو ان هي يعني كده حسنت شكل البيت بعود بخور وطيبت نفسها، هيقعد تحت رجليها الزوج ما هيطلعش. لكن هي فرحانه انه يخليه بره باستمرار، مريحنا من قرفه. حطه مريحين الشغل. اول زمره تلج الجنه صورهم على صوره القمر ليله البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان. زوجتان ما قالش حوريتان، قال إيه؟ زوجتان. يبقى تفهم من هذا انها ايه؟ انسيه. ما دام لكل واحد زوجتان يبقى النساء في الجنه اقليه ولا اغلبيه؟ ها؟ النساء في الجنه ايه؟ خليك منصف. النساء في الجنه ايه؟ اغلبيه ولا اكثريه؟ ايوه. يبقى ما دام لكل واحد اتنين يبقى النساء في الجنه. فما تروحش البنت تخوفهم تقول لها النار اكثر اهلها النساء. طيب خليك منصف وقول لها والجنه اكثر اهلها النساء. ما هو حديث البخاري اهو، لكل واحد منهم زوجتان. بس انظر معايا بقى واسمعها هي اخرى علشان تهتم بشانها شويه. زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. انت عارف مخ الساق اللي هو النخاع، يعني النخاع الساري في العظم، سيراه الزوج من وراء اللحم. يعني معناها هي ايه؟ شفافة جميلة وضيئة شفافة. ايوه هي في الدنيا متختخة، لا الاخرة مش فيها تختخات، فيها صورة على اكمل ما خلق الله وبرأ. لو ماتت عندها 170 سنة في الجنة بيبقى سنها كم سنة؟ 33 سنة، سن الفتوة. ومع الجمال والوضاءة هي شفافة الخلقة، يرى نخاؤها من وراء اللحم. شوف من وراء اللحم، لا هناك رواية في السنن ان هي هتلبس 70 حلة. 70 حلة معناها ايه؟ هتلبس 70 فستان. وسيرى زوجها مخ ساقها من وراء السبعين حلة واللحم. يبقى هي ايه؟ بتبرج، هتشوق. حد قال لك ما تشوقش؟ واتمنى، اتمنى على الله ان تكون من اصحابها. لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم. ايوه، لان الضرات او الضراير في الدنيا عاملين ايه؟ حبايب ولا مولعينها نار؟ مولعينها نار. لا، الزوجتان في الجنه لا اختلاف بينهما، والقلوب قلب واحد. ده في الدنيا ان ربنا رزق الواحد ثنتين او ثلاثه او اربعه، ويعني يعني بس اقرب من بعضيهم بيبقى عنده الدنيا كله. لكن لما يبقى عنده واحده بس ومفلكشه عليه كل الاحوال، مغضبه من امه ومن ابيه ومقطعاه من اخواته ومن اخوانه ومن جيرانه، خلاص هي بالنسبه له كغل في رقبته. لكن المرأة عندما تكون صالحة لا يضرها إن كانت واحدة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، إنما يضرها أن يقع زوجها في معصية أو في فحش. ذاك النساء الجنة على قلب واحد لا غل فيه ولا ضغينة. والله قال في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. ما هو ما دام الغل انتزع يبقى خلاص هو أخ لغيره. ما هو ما لا يبعدني عن أخي إلا ما في صدري من غل، أنا من غاز من أخوي، عشان كده بصنع له كل يوم بحفر وراه حفرة وأحفر قدام منه حفرة. لكن لما الغل ده ينزع من قلبي سأكون أخا لكل الناس، سأحب كل الناس، سأتمنى الخير لجميع الخلق. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباهت، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. كذلك من وصف ما في الجنة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أنه خطب فقال في خطبته: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. عتبة ابن غزوان ابن جابر المازني كان حليفا لبني عبد شمس، وبنو عبد شمس لهم كده يعني لقب او مصطلح مختصر يدل عليهم: العبشميون. العبشميون يعني بني عبد شمس. وعتبة ابن غزوان اسلم قديما، يعني اسلم في مكة على قول عند اهل العلم كان 7 اسلموا، كان 7 اسلم. وعتبة ابن غزوان هاجر الى الحبشة، هاجر الى الحبشة وشهد فتوح فارس، شهد فتوح فارس وهو اول من نزل البصرة، اول من نزل البصرة، بل هو من اختطاها، هو من اختطاها رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتوفي رحمة الله تعالى عليه في 14 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت سن يوم مات 57 سنة. ده عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. عتبة ابن غزوان بيروي الرواية، بيروي من فوق المنبر، كان بيخطب في الناس وفي المنبر قال: لقد ذكر لنا. يبقى من الذي ذكر له؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. طيب المصراعين اللي هم ايه؟ الظرفتين بتوع الباب. يبقى ساعة الباب مسيرة 40 سنة. طب انت لما تمشي على رجليك في اليوم تمشي كم كيلو؟ تمشي في اليوم كم كيلو؟ 5 كيلو. ها؟ 5 كيلو؟ 5 كيلو يا معمنا. تمشي في اليوم كم كيلو؟ يومك كاملة 30 كيلو. طيب يبقى في الشهر كم؟ 150 في الشهر كده؟ ولا 1500؟ 900. طيب 900 دول في اليوم، في الشهر في 12 بكام؟ 980 بكام؟ انت لما تدبك 900 جنيه في الشهر يبقى احسن 7200 سبعة تسعة في 12 بكام؟ ب 96 9600 108 طب يبقى 10800 ايه كيلو في السنة. طيب في 40 اضرب 10 في 40 يبقى 400000 مش كده؟ طيب انت هات لي ال 700000 ورصهم لين بعضيهم كده طابور ياخدوا كام؟ ياخدوا كام؟ لو كل واحد خد متر في وقفته، مع ان اهل الجنة على خلاف ذلك، اهل الجنة طول الواحد 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع على صورة ادم عليه السلام. 7 أذرع يعني كام؟ 3 متر ونصف تقريبا، عرضه 3.5، عرضه 3.5 عرض الواحد. طيب 700000 في 3 بكام؟ في 3.5. طيب دول هيقفوا صف واحد، ما هو مدام الحديث فيه لا يدخل اولهم قبل اخرهم معناه ان هم ايه؟ سيدخلوا صفا واحدا. سيدخلوا صفا واحدا. يبقى هو اذا كان 700000 في 3.5 عرض الواحد وهيقفوا صف واحد. طيب والحديث ده في مسيرة 40 سنة، يبقى معناها يا جماعة ساعة الباب ساعة لا تستطيع ان تتصورها في الدنيا، لان الجنة غيب انبأ عنه الله في كتابه وانبأ عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى عايز تخيل اتخيل، وتخيلك الجنة خلاف ما في الخيال، الجنة خلاف ما في الخيال، كما قرأنا في اللقاء الماضي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية عرضها 60 ميلا. الستون ميل، الميل 1800 متر، هيقطعوا معانا تقريبا بحوالي 100 كيلو ولا 100 وفكة؟ 100 وفكة. طيب يبقى بيتك في الدنيا ملكك لغاية فين؟ ملكك للسماء. لكن الفرع الهندسي اللي انت تابع ليه بيقول لك لا، المنطقه دي ما تحملش غير 10 ادوار، وتروح مكان تاني يقول لك المنطقه دي ما تحملش غير 5. لا، ده انت في الجنه البيت اللي هيبقى ليك في الجنه ان شاء الله طوله في السماء 100 كيلو. طب اعلى ناطحه سحاب في دنيا الناس ارتفاعها كام؟ 815 متر. مش محصلة كيلو، لا، الفلة في الجنة طولها في سماء الجنة 100 كيلو، طولها 100 كيلو وعرضها على الأرض، على أرض الجنة 100 كيلو. يبقى 100 في 100، 100 في 100. لا، والأجمل من كده، 100 في 100 تحفة معمارية من صنع رب البرية. يعني لو قلنا المسجد ده الناس بتستغرب، يقول لك بين العمود والعمود 6 متر او 8 متر، ازاي شايله؟ لا، القبه كامله مش فيها عمود. القصر اللي هو 100 كيلو في السماء و100 على الارض مش فيهم عمود، مش فيهم عمود. ده القصر كله منحوت من دره واحده. اه النص عندي اهو، ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه مجوفه. اللؤلؤه مجوفه، يبقى لؤلؤه واحده، مش لقالق، لؤلؤه واحده ارتفاعها في السماء 100 وعلى الارض 100 وما فيهاش عمود شايل. يعني اي ابهه بعد هذا؟ وبعدين له فيها اهلون. عارف يعني اهلون؟ ازواج، زوجتان ادميتان. وهناك في السنن روايه له فيها 70 حوراء. هيبقى كماله في الجنه عنده 72 زوجه، 72 زوجه ادميتان و70 حوراء. والآدمية في الجنة لا تقل في جمالها عن الحورية، لا تقل في الجمال عن الحورية. يبقى له 72 زوجة. طبعا أنا فاهمك بتهز راسك وبتعمل كده، هنا أجيب منين؟ لا، في الجنة مش فيها صيدليات ولا فيها الألعاب اللي بين الزوجين، لا، في الجنة كما قرأنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك رواية عند الدارين في السنن، لكن العلماء رمزوا لها بالضعف، قالوا يعني في 72 دول ما منهن إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني، لكن الرواية في سندها ضعف. الخلاصة، للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يعني من كثرتهم لا يرى بعض الأهل بعضه. زوجتي دي مش هتشوف دي لماذا؟ الملك واسع، الملك واسع، وفي هذا دلالة على كثرة النعيم ووفرته في الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. نعم، علشان الجنة يتقاتل الناس في الدنيا، ما هو المتقاتلان فيهم واحد ظالم وواحد مظلوم، صح؟ طيب المظلوم بيتحمل علشان الجنة، طامع في الجنة، بيحارب وصابر طامع في الجنة، بيزحموه في لقمة عيشه وبيسيبها طامع في الجنة، ما هو الجنة. كذلك مما ورد في وصف الجنة ما رواه ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الكوثر هدية الله لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، التي قال الله فيها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر في الجنة، نهر هيأه الله تعالى هدية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، يعني لما تبقى عامل عندك حوض سمك وكده جايب البرطمان بتاع او الحوض ده وعامل فيه اليمادي كده ورقة ورقة صفرة كده لازقها بتاع اليمادي وجايب ورقة صفرة لازق اليمادي تقوم بتشوف جو رومانسي عالي صح كده ولا مش صح؟ طب ايه رأيك بقى لو ان الورقة دي اصلا ذهب اصلا ذهب بترى يعني من الجمال ما تراه لكن الجنة النهر اللي فيها الحفتين ذهب يبقى المية اللي وسط الذهب هيبقى فيها طين ومجاري وهيبقى فيها ايه؟ لا حفتاه من ذهب والمية اللي فيه التربة اللي تحتيها التربة اطيب من المسك يبقى الحفتين ذهب والتربة اللي تحت المية اطيب من المسك وبعدين مجراه على الدر والياقوت مصرف من يمتين على الدر والياقوت وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج وهي الجنة يا جماعة فيها عطش فيها عطش ابدا ما فيهاش ظمأ لان لا فيها شمس ولا فيها زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا امال الحوض ده اللي هيشرب منه هيشرب يروي الظمأ ولا هيشرب تمتع تمتع وانت عارف اللي بيشرب للظمأ ما احنا عندنا في الدنيا اخطاء كثيره اخطاء حتى في دنماكيه الحياه لما الانسان منا كانسان بيشرب وقتين الاصل غير كده الاصل ان تشرب بدون ظمأ اصل الحس بالظمأ معناها انت على خطر معناها انت على خطر بسرعه اديها ميه لكن الاصل ان تشرب بدون ظمأ حتى تعطي الجسم حظه من الماء اما اول ما تحس بالظمأ معناها انت على خطر خلص الجنه بدت المتاع فيها انك ستشرب بدون ظمأ الشرب ده معناها ايه زياده في النعيم تمتع لا لك الحوض الحوض في ارض القيامه حوض الناس في ارض القيامه ينابيع من الجنه لكن الكوثر داخل الجنه ومن يشرب من الحوض يشرب من الكوثر ومن يحرم من الحوض يحرم من الكوثر ما هو اللي هيشرب من الحوض يبقى خلاص من أمة الجنة من أهل الجنة أما من يطرد عنه يبقى غير وبدل يبقى غير وبدل فمن يحظى بالشراب من الحوض يحظى بالشراب من الكوثر نسأل الله تعالى ألا يحرمنا شربة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من وصف ما جاء في الجنة رواية أنا تسمعها كده بس وانت مفرفش شوية يعني بلاش انتباه خليك صفة فك نفسك كده شوية عشان لما تسمع ترتاح روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عتبة ابن عبد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حوضك الذي تحدث عنه فذكر الحديث وصف له فيه الحوض فقال الأعرابي يا رسول الله الجنة التي أخبرتنا عنها فيها فاكهة قال نعم فيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس فقال يا رسول الله أي شجر أرضنا تشبهه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طوبى لا تشبه شيئا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام قال لا يا رسول الله قال فإن في الشام شجرة تشبه طوبة تسمى الجوزة، شجر الجوز، شجر الايه؟ الجوز. تنبت على ساق واحد ثم ينتشر اعلاها، يعني من اسفلها مش مفرعه، عود واحد ولما طلعت فوق وعليت فرعت. تنبت على ساق واحد ثم ينتشر اعلاها، قال فما اعظم اصلها. قال لو ارتحلت جذعه من ابل اهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال يا رسول الله فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود فيها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفطر. قال فما عظم الحبة منه؟ قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيمة؟ فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا ما شئنا. قال نعم. قال فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل وعامة عشيرتك. اسمع شوية وركز. الأعرابي الصحابة الكرام كانوا بيتمنوا يبقى أعرابي في القعدة، كانوا بيتمنوا وجود أعرابي في القعدة أو في المجلس. ليه؟ الأعرابي فهمه ليس كفهم الحضري، فهمه أقل شوي، فهمه أقل شوي، مش بتنور قوي، فحيسأل عن أشياء كثير الصحابة بيتحرجوا يسألوا عنها، يقوم لما يسأل الإجابة ستأتي هم هيعرفوا. فالأعرابي بيقول له الحوض، وصف الحوض كما وصفنا قبل ذلك، قال له الجنة فيها فاكهة، قال له فيها فاكهة، قال له كده الشجر اللي فيها مثل ايه؟ قال له لا ده فيها طوبة ديت ملهاش وصف في الدنيا غير شجرة. قال له أرضينا فيها منها؟ قال له لا. رحت الشام؟ قال له ما رحتش. قال له الشام فيها شجرة اسمها الجوز بتطلع على ساق وتعلى وتنتشر كده في السماء كده، لكن طوبة في الجنة لو عندك جزعة اللي هي أنثى الجمل، الشباب اللي هي يعني سنها ما وصلش 4 سنين لسه فتوى، قالوا لو قعدت تبرطع تحت الشجرة دي لغاية ما تصبح عجوزة وركبها تتكسر مش هتنهي المشي تحت الايه؟ تحت الشجرة. طب ايه رأيك بس الجمل اصبر مخلوق على المشي ولا لا؟ بتحمل العطش ولا لا؟ بتحمل، ومن ثم اسمه سفينة الصحراء. طب لما يقعد الجمل يدنه ماشي ماشي ماشي لغاية ما يبقى يكبر في السن وركبه تتكسر هيمشي كم سنة؟ ومن ثم شجرة الطوبة ظلها ممدود، ربنا قال وظل ممدود. هناك رواية أخرى يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها، هيركب الفرس يمشي على آخر سرعة الحصان 100 سنة ما يبطلش سرعة 100 سنة وبرضه مش ينهي ظل الشجرة. طب والحصان بيمشي بيجري كم كيلو في الساعة؟ الحصان كام؟ الحصان من 70 ل80 كيلو، الحصان العربي في ساعته من 70 ل80 كيلو. طب هو لما يجري له بالترتيب ده الجري مستمر 100 سنة ما يقطعش الشجرة. ومن ثم قال الله وظل ممدود. طيب دية الأعرابي فهمها، فهمها بالوسيلة الإيضاحية، قالوا لو عندك جزع وجعلت تمشي تحت الشجرة لغاية ما عظامها تتكسر وتكبر في السن مش هتنهيها. يبقى الأعرابي فهم أعطاه صورة منين؟ صورة من حياته التي يعيشها. وفي هذا فن الدعوة. فن الدعوة لما تكلم واحد لا تكلم الناس جميعا بلسان واحد، لا، كل واحد له لسان، كل واحد له عقل. العامي له مساحة، واللي أعلى شوية له مساحة أكبر شوية، واللي أعلى شوية له مساحة أكبر شوية، وطالب العلم له مساحة، والعالم له مساحة. لا تكلم الناس بلسان العالم وفيهم العوام، لا، انزل مع هذا إلى مستواه، فهمه. ما هو جاب له وسيلة إيضاحية من حياته هو عشان يفهمها، علشان يفهمها. لما يبقى المدرس في الفصل وبيشرح مثلا عن حاجة معينة، يقوم يجيب مثال، المثال مش وصل للطالب، يقوم يقول يكلفه يرسم لوحة، يرسم لوحة هتكلف أبوه 10 جنيه، مش مشكلة، بس اللوحة دي وسيلة إيضاحية، الولد هيعرف منها المادة اللي الأستاذ عين بيشرح فيها. طيب لو عايز يوصل له العربية وبلدهم مش فيها ولا عربية، لو جاب له حمار كده وقال له ده عربية، هيكبر الولد وفي اعتقاده ان العربية بترفص، صح كده؟ ليه؟ لانه هو وصل له الوسيلة غلط. ومن ثم الوسيلة الإيضاحية ديت عنوان من عناوين التربية والتعليم الصحيح، التربية الصحيحة والتعليم الصحيح. اهو جاب له مثال توضيحي من البادية، جاب له من البادية. طيب قال له هل فيها من عنب؟ قال له فيها عنب. قال له طيب العنقود اللي فيها قد ايه؟ عارف العنقود اللي هو ايه؟ العطف. قال له العنقود اللي فيها قد ايه؟ فما عظم العنقود منها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع. عارف الأبقع اللي هو ايه؟ اللي هو آكل الجيف. أصل الغراب الأبقع ده سرعته تختلف عن غراب الآخر. في غراب الزرع، غراب الزرع ده همته ضعيفة، ليه؟ أصل حيلته قليلة، بيكفيه ياكل حباية ذرة. أما اللي مش بهمه عايز ياكل حمام وعايز ياكل الجيف، هو عنده استعداد إنه في أي لحظة يطلع صاحب الحمام يديه طلقة، يقوم يبقى عنده استعداد للجري. فالغراب الأبقع أسرع الغربان في الطيران. قال مسيرة شهر للغراب الأبقع، شوف، لا يقع ولا ينثني ولا يفتح، يعني واخدها سكة واحدة، هيطير شهر سكة واحدة. الله، هو هيطير كام؟ هيطير كام؟ مسافة طويلة. طب ايه رأيك بقى؟ ده العنقود، يبقى تقدر تتخيله؟ ما تقدرش. الجنة فوق الخيال، ما تقدرش تتخيل. عنقود واحد الغراب يجري في طوله شهر بدون توقف. طيب ما عظم الحبة، الحباية منه من العطف ده، الحباية كام؟ قام قال له سلام، ضرب له مثال اهو، قال له هل ذبح ابوك تيسا من غنمه عظيمة؟ مش قال له تيس وخلاص، قال له تيسا عظيمة، يعني معناها ايه؟ ضخم، تيس ضخم. والتيس العادي كما ذكرنا قبل ذلك، اقل تيس في عند العرب من هم الفصيلة ديت ريحه كده مترين وشوية، يعني طول العجل عندنا الايام دي. طب لما يبقى تيس ضخم، قال له ذبحنا تيس ضخم، قال له طيب ابوك مش قال لامك بعد ما سلخه، سلخ الاهاب، الاهاب ده مصطلح يطلق على الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ اسمه اهاب، وبعد الدبغ تسميه نطع ماشي زي ما تسميه سميه، لكن هو قبل الدبغ اسمه اهاب. قال هل ذبح ابوك تيسا من غنمه عظيمة فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقالت بغي هذا ثم افري لنا منه، افري فصلي، يعني فصلي لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا. قل لي بقت ايه الجردل اللي حيسقي البهايم كلها؟ جردل واحد حيسقي كل المواشي، يبقى ده يعني نظامه ازاي يعني كبير ضخم. قال افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا ما شئنا. قال نعم حصل. قال فإن تلك الحبة حتمنى الجردل ده. قال له يبقى تشبعني أنا وأهلي. قال له لا ده مش أنت وأهلك, أنت وأهلك وعشيرتك. العيلة كلها القبيلة تأكل من حبة واحدة, فما بال القطف أو العنقود. ده الجنة. وإيه رأيك بقى, ده توصيف في الحجم. أما الطعم ده شيء تاني, الطعم خارج عن التوصيف. الطعم خارج عن التوصيف. أصل هقولك أنت ذقت مثل كذا, لا الجنة المذاق اللي فيها مختلف. كذلك مما ورد في وصفها ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم. خذ عندك النخل في الجنة الجذوع بتاعته زمرد, والله ما شفناه. حد فيكم شاف الزمرد؟ احنا بنسمع بس, بنسمع. الزمرد الاخضر ده حجر كريم معاه ازاي, وطبعا يعني كفايه كده احنا ما شفناهوش, يبقى معناها ان هو فوق الثمن. يبقى هو فوق الثمن. زمرد اخضر ده الجزع, والكرب اللي هو الجحف. الكرب اللي هو ايه؟ جحف النخلة. عارف جحف النخلة؟ عارف الجحف؟ انت واقف بتبص لي مبلم ليه؟ ما انت مش هتاكل نخل. النخلة مش زي العمود ده اللي بيحط عليه المنخلات رجليه ويطلع فوق, اللي هو اصل الجريدة. الجريدة اصلها من تحت جحف, لما طلعت الخضار قص الجريدة وخلى الايه؟ وخلى الجحف. خد عندك الجزع زمرد اخضر والجحف ذهب, بس قال لك ذهب احمر. ذهب احمر الذهب اللي في الدنيا لونه ايه؟ وفي ابيض وفي مطعم, تمام. الذهب الاحمر ده اعلى انواع الذهب, اعلى انواع الذهب. قلنا ما قاله الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها أو كربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجب. قلنا جذوع النخل في الجنة من زمرد أخضر, والكرب اللي هو الجحف اللي هو أصل الجريدة من ذهب أحمر. يعني لو معاك قلم وعايز ترسم, ارسم كده, حط تحت أخضر وفوق أحمر. وبعدين وسعفها, السعف اللي هو الخوص, سعف الجنة اللي هو الخوص. وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم. المقطعات ما يلبس من زينة في الجنة. في الدنيا المقطعات البرنيطة الطاقية العمامة, دي مقطعة ولا لا؟ مقطعة. كساء ولا مش كساء؟ كساء. طب انت عايز مثلا اللي هي الريش اللي في الدنيا. وربنا قال في القرآن كده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش. الريش الأشياء اللي أنت اللي هي من متاعك. أنت مثلا عندك بدلة جزئين بنطال وإيه وجاكت، طيب ده اسمه لباس. الريش بالنسبة لهم الرابطة اللي هي كرافتة دي ريش. أنت لابس جلابية ولابس عباية، الجلابية دي لباس والعباية ريش. فهذه هي المقطعات. فالرواية عندنا سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، الحظ معايا، وثمرها أمثال القلال. هو النخل حيطلع إيه؟ بلح. البلحة بتاعت النخلة مثل القلة، والقلال ديت إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. القلتان يعني إيه؟ متر مية. طب قول لي القلة اللي تسيع متر مية يبقى حجمها قدين؟ حجمها قدين؟ هذه البلحة اللي في الجنة، البلحة قد مكعب مية. البلحة اللي في النخلة قد مكعب الماء، ده البلحة الواحد مش الشمراخ. طيب ثمرها أمثال القلال أو الدلاء، والثمرة أشد بياضا من اللبن. الله، يعني إحنا ما شفناش في الدنيا بلح أبيض ولا شفنا؟ ما شفناش. في عصفيري وفي حياني وفي ناروزي وفي بنت عيشي وفي إخلاصي وبرح، كل أنواع التمور مش فيها أبيض. لكن الجنة يا جماعة التمر اللي فيها إيه؟ أبيض، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد. يعني بلح الدنيا اللي بتمتع بيه اللي عنده أسنان سليمة، واللي مش عنده أسنان سليمة بيقول لك غيره يكسرها له، وبعدين لما ياكلها تنجح اسنانه السكر اللي فيها يألمه. لا، الجنه يا جماعه ما فيهاش نغص ولا تعب ولا كدر، هي حياه طيبه كما وصفها الله في كتابه طيبه. التمر اشد بياضا من اللبن، احلى من العسل، الين من الزبد، ليس فيها عجم، يعني ما فيهوش نجا، ما فيهوش نوى. في الدنيا التمره بتبقى قد كده والنواه دي قد كده حسب السلاله، وفي تمره قد كده والنوايا قد كده. لا، تمر الجنه لا نوى فيه، وحتى لو كان فيها خوخ، ما هو النخل يطلق على اي شجر يعلو، لو كان فيها خوخ الخوخ من غير نوى، لو فيها مشمش برضو من غير نوى، أي شيء في داخله نوى من الثمر في الجنة لا نوى فيه، لا نوى فيه. كذلك مما جاء في وصفها ما رواه البيهقي في شعب الإمام من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة نياما وقعودا ومضطجعين. لا، عايزك تفهمها كويس. ما انت في الدنيا ممكن الزوجة تجيب لك جوافة وتدخلها جوا على السرير وانت نايم تاكل. لا، الجنة وانت نايم الشجر سيأتيك الغرفة، سيتحرك اليك، سيتحرك إليك بأصوله وجماله. نعم، مغسول. ده احنا قلنا أصلا مش فيها عرق، قلنا المرأة اللي فيها ملهاش مخاط ولا بصاق ولا حيض ولا نفاس ولا بول ولا براز، ورشحوها المسك، ورشحوها المسك. ومن ثم وانت نايم في الجنة، وانت نايم في المتاع، الشجرة تأتيك على هواك اول ما تفكر مجرد خاطر يخطر ببالك الرمان يبقى الرمان على السرير مش مقطوع، بشجره مدلى، بشجره مدلى يدخل فمك تتمتع منه ثم يعود الى حيث كان كأنما ما اكل منه، ما فيش بقية، بتبقى نايم على سرير في الجنة، تطمع مخك يوديك تاكل طير، يأتيك الطير وانت نايم، يدخل فمك تأكل بأي مذاق تحب، بأي طعم تحب، طعم المشوي ماشي، المقلي ماشي، المحمر ماشي، المندي ماشي، كله. وبعديها بعد ما تاخذ الشهوة يرجع الطير الى حيث كان يطير مرة ثانية، يطير مرة ثانية، ومن ثم هي هذه هي الجنة التي وعد الله عباده، هذه هي الجنة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثمن هذه الجنة غالي، غالي ثمنها، سمعت وأطعت، أن تقول لله ورسوله سمعت وأطعت، تسمع وتنفذ فقط، أصبر تصبر، افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، هذا فقط هو ثمن الجنة. ومن ثم عند البخاري في الصحيح من قول سيد المرسلين عليه الصلاة وتم التسليم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى رضاه والجنة وحسن الختام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خير.